من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ جاية منين ورايحة فين؟ فقالت له، فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي سراي. اضطرت أنها تعترف بسيادة سراي عليها. فقال لها ملاك الرب، ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. الرب وتحت يديها. وقال لها ملك الرب، كثيرا اكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملك الرب، ها انت حبلى فتلدين ابنا وتبعين اسمه اسماعيل، لان الرب قد سمع لمزلتك. كلمة اسماعيل يعني ايل سمع، او الله سمع. سألها كلمة عجيبة عليه قوي، وانه يكون انسانا وحشيا، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، بيلطش في كل واحد وكل واحد بيلطش فيه. انسانا وحشيا زي الحمار الوحشي، هائج بيخبط في كل الناس. ليه هيكون وحشي؟ اصل ده اتولد ازاي؟ اتولد بشهوة الجسد من امه، وخد ضعف الايمان من ايه؟ من ابوه. هيطلع ايه؟ هيطلع انسان وحشي، يده على كل انسان ويد كل انسان عليه. واما جميع اخوته يسكن، فدعت اسم الرب الذي تكلم معها، انت ايل رؤى. العجيبة ان اللي حل المشكلة وحل الموقف هو مين؟ يهوى. اولا رجع لسارة كرامتها اللي كانت تعباها ونقها عليها، قال له هاجر روحي وارجعي واخضعي ليها. وتاني حاجة حفظ حياة هاجر وايه واسماعيل. العملية ما تتحلش بالعنف وبالقسوة، لكن لو عايز تتحل تتذلل امام الله، فالله هو اللي يتدخل فيحل لك المشكلة. فهي يقول دعت اسم الرب الذي تكلم معها، انت ايل رأى، يعني الله يرى. ايل يعني الله، لانها قالت ها هنا ايضا رأيت بعد رؤية. لذلك دعيت البئر بئر لحي رؤى، يعني ظهر لحي. وما زال الله اللي ظهر لحي، هذا الحي حي ولم يمت، لأنه كان معروف لا يستطيع أحد يرى الله إيه ويعيش. فراحت سميت البير اللي شافت جنبه، عارفين طبعا البير دلوقتي هما بيقولوا عليه إيه؟ زمزم. ها هي بين قادش وارد. فولدت هاجر لإبرام ابنا. خدوا بالكم التعبير، ولدت الابن لمين؟ لابرام، مش لنفسها. وضع ابرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر اسماعيل. وكان ابرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر اسماعيل. فالموضوع مش هينتهي على كده بس، زي ما هنشوف اسماعيل ده هيعمل مشاكل بعد ما يكبر، لانه انسان وحشي، يبيع على كل واحد ويد كل واحد عليه. لكن ربنا صحيح حللهم المشكلة وهدى الموضوع، لكن كان زعلان جدا من ابراهيم انه عمل كده. عشان كده فضل 13 سنة ما يظهرش لابراهيم خالص. ابراهيم ولد اسماعيل كان عنده كام؟ 86 سنة. مش هيظهر لابراهيم تاني الا لما يكون عند ابراهيم 99 سنة. 13 سنة الله لا يظهر لإبراهيم إطلاقا. أنت مش حليت الموضوع بطريقتك وعايز إسماعيل، طيب افرح بيه بقى، خد 13 سنة افرح بيه زي ما أنت عايز. لكن أنا ما كانش قصدي كده خالص. كأن الإنسان لما بيغلط في حق ربنا اللي وعده بعد ما آمن بيه، في مزمور لطيف قوي يقوله داود النبي لما زعل ربنا، وربنا يعني سكت كده عن داود ما بقاش يكلمه، يقول له يا صخرتي لا تتصامم من جهتي، لا تسكت عني، فأشابه الهابطين في الجب. ساعات ربنا لما يعاتب واحد كده يسكت ما يرضاش يكلمه. يا صخرتي لا تتسامن من جهتي، يعني ما تبقاش صخرة صماء من ناحيتي. لا تسكت عني لألا أشابه الهابطين في الجب، لأنك لو سكت عني هنزل للجحيم هنحدر. بعد ما سابه يعلن اللي هو عايزه مع إسماعيل مدة 13 سنة، يقول ولما كان إبرام ابن 99 سنة ظهر الرب لإبرام وقال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. تلاحظوا حاجة لطيفة أوي، إن ربنا قبل ما يقول لإبرام حاجة ويوصيه أو يديله وصية أو يأمره بأمر، قبل ما يقول له يعلن صفة عن إيه؟ عن نفسه. فهنا بيعلن له صفة جميلة جدا عن ذاته، قال له أنا الله القدير، إيل شداي بالعبري. القدير يعني إيه؟ القادر على كل شيء. أنت حاسس إن أنا مش هقدر عشان سارة مش هتخلف وأنت مش هتخلف واستعجلت في الموضوع؟ لا، ده أنا الله القادر على كل شيء، إيل شداي. ما اتكبرت، ما رجعت وفضلت زي ما هي جارية، ولدت الابن وسلمته لمين؟ لإبرام. لكن ما قدرتش تتمتع بحقوقها كسيدة في البيت لأنها خدت وضع مش وضعها. سكت الكتاب المقدس، مفيش علاقة. حتى لو كان بيقدم ذبائح لكن الله لا يجيبه، ما بيظهرلوش، ما بيتفاعلش معاه. هقول لك بقى ده الإحساس بتاعه، يا صخرتي لا تتصمم من إيه؟ من جهتي. وقد يكون سكت لانه تلهف مين؟ اسماعيل، فرح بيه. وهنشوفه فعلا ارتباطه باسماعيل في اخر الاصحاح. ما هو زي داود زنى وفضل سنه بحالها مش حاسس انه ايه غلط، فرحان بالعروسه الايه الجديده، لحد ما ربنا فتح. ما هو ابراهيم زي داود. كل انسان، عشان كده بقول التجربة لما يبقى الانسان عايزها بتعني عينيه خالص. يعني يمكن لو في تجربة وانا مش عايز الموضوع ده سهل جدا علي ان انا ارفضها، لكن عايز الموضوع ده وجاي من شخص انا بحبه وبثق فيه وهو اللي بيعرض علي، هي دي اللي بتبقى مشكلة. يتناسى الإنسان كل شيء ويدوس على كل شيء حتى ربنا. منقطع لحد ما ربنا هو اللي بدأ العلاقة مرة ايه تانية. بس بقى ربنا بيختلف فترة التأديب، من واحد يقعد سنة والتاني يقعد 13، واحد ربنا ما عارفه ما يستحملش ما يقعدش معاه ايه حاجة بوقت دقيقة. فقال له ظهر الرب، وتلاحظوا اعلانات ظهر الرب يهوى وقال له انا الله الوهيم اير شداي، انا الخالق القدير. بعدين عدوا عطاب صغير في كلمة كده، سر امامي وكن كاملا. اوعى ترجع تعملها ثاني، خليك كامل في تصرفاتك وفي علاقتك معايا، سر امامي. اعرف ان انت ماشي امامي قدامي، ان انا شايف كل تصرفاتك ويزن كل اعمالك وكل افكارك وكل مشاعرك. اعرف انت ماشي قدام مين، اعرف انت ماشي قدام مين. كأن الله بيدعو الإنسان باستمرار للحتة دهيت، سر امامي وكن كاملا. اعرف انك ماشي قدامي وكل اللي بتعمله انا شايفه. طب هو الانسان بيمشي قدام ربنا ولا بيمشي ورا ربنا؟ مش بيقول له اجذبني ايه وراءك فاجري. مين اللي بيمشي قدام التاني؟ هل الانسان بيمشي قدام ربنا وربنا شايف كل تحركات الانسان، ولا الانسان بيمشي ورا ربنا تابع ليه؟ ها طب ازاي الاثنين صح؟ بس ازاي الاثنين؟ شوفوا داود بيقول لربنا تعبير لطيف قوي: من خلف ومن امام حاصرتني، من خلف ومن امام حاصرتني. الرب راعية بمشي وراه، لكن في نفس الوقت انا بتتبع خطواته، لكن في نفس الوقت عندي احساس اني ماشي قدامه في كل اللي بعمله، عارف انه شايف اللي انا بعمله. لو عندي احساس بس ان انا ماشي وراه هعمل اللي انا عايزه وايه ما هو شايف، اصلا انا ماشي ايه وراه. لكن لا، انا ماشي وراه بتتبعه وفي نفس الوقت عندي احساس انه شايف كل اللي بيعملني، كل اللي انا بعمله. فر امامي وكن كاملا. طب يجيب كمال منين؟ هو في حد يقدر يبقى كامل؟ في حد يقدر يبقى كامل؟ أما يقول لنا كونوا كاملين كما أن أباكم هو كامل. ليس إني نلت أو قد صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي من أجله أدركني المسيح. هي أنه مش ممكن يبقى كامل إلا إذا اتحد بالمسيح، إلا إذا اتحد بربنا. هل الكمال هو عدم الخطية؟ بالوجهة السلبية. هل الكمال هو الكمال الأخلاقي، إن الواحد مش بس ما يعملش الخطية ويتصرف تصرفات كويسة؟ لكن الكمال اللي ربنا يقصده مش ده، يقصد التسليم الكلي للحياة في ايدين ربنا. عاوز يقول له سلم لي حياتك كلها يا ابني، اعطني قلبك ولتلاحظ عينك طرقي. ده الكمال اللي احنا بنسعى اليه، ان حياتنا كلها تبقى مرتبطة بربنا وتبقى في ايدين ربنا. ما في كبيرة ولا صغيرة في حياتنا الا وربنا موجود فيها. فاجعل عهدي بيني وبينك واكثرك كثيرا جدا. قال لي تاني فسقط ابرام على وجهه قدام الاعلان ايه شدايا الله القدير. سقط ابراهيم على الارض قدام قدرة الله وقدام عجز الانسان، وقع على الارض. لان عجز الانسان ما يقدرش يقف قدام قدرة الله. وتكلم الله معه قائلا، وتلاحظوا ان هنا بقى اللي بيتكلم بصيغة الوهيم، لان الكلام ده لكل الخليقة او لكل نسل ابراهيم مش لاسحاق بس. فهوذا عهدي معك وتكون ابا لجمهور من الامم. عشان كده بيتكلم كايه؟ كالهيم لكل الايه؟ الامم، مش لامه واحده. فلا يدعى اسمك بعد ابرام اي الاب المكرم، بل يكون اسمك ابراهيم يعني اب لجمهور كثير. فربنا ابتدى يغير اسمه، دليل على تغيير الحياه. لاني اجعلك ابا لجمهور من الامم واثمرك كثيرا جدا واجعلك امما. بيتكلم بصيغه جمع، عشان كده بيتكلم بالوهيم. وملوك منك يخرجون، واقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في اجيالهم عهدا ابديا، لاكون الها لك ونسلك من بعدك، واعطي لك ونسلك من بعدك ارض غربتك عشان كده قلنا ان ابراهيم خد الارض لكن خدها بالايه؟ بالايمان، وظل عنده احساس انه غريب. وبولس الرسول يقول ما خدش ولا وطئة قدم، لكن اللي حيورث مين؟ اولاده. ارض غربتك كل كنعان ملكا ابديا واكون الههم، الهين ليهم. ما بيتكلمش فقط عن شعب اسرائيل، لكن بيتكلم عن امم كثيره. عشان كده احنا كنعان باستمرار بالنسبه لنا ترمز حتى الى الحياه الابديه. عايز ادخل ايه كنعان، عشان كده بيتكلم عن كنعان ملكا ابديا. وقال الله لابراهيم واما انت فتحفظ عهدي. وبرضك الهين هنا اللي بيتكلم، لان العهد اللي هنشوف عهد الختان ما كانش لاسحاق فقط، لكن ايضا اسماعيل ايه؟ اختطف. فتحفظ عهدي انت ونسلك من بعدك في اجيالهم. هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهدي بيني وبينكم ابن ثمانية أيام. يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، وليد البيت والمبتاع بفضتك، فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا. إذا كان إبرام طلب من ربنا علامة محسوسة عشان يتأكد من إن كلام ربنا حقيقي، ربنا كمان قال له طب وأنا كمان عايز منكم علامة محسوسة في إيه؟ في لحمكم، في جسدكم. يختم ختاما وليد بيتك والمتاع بفضتك، فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا. شوفوا المعنى الجميل. وكأن اللحم الفلش لما يخش في عهد مع الله ينال حياة ايه؟ أبدية. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، أنه قد نكث عهدي. اللي مش داخل في العهد ده مصير الموت، ملوش حياة أبدية. تقطع تلك النفس تحرف اليوم الايه؟ الثامن. تكلمنا عن اليوم الثامن، اذا كانت وحدة الزمن اسبوع يبقى اليوم الثامن هو اليوم الجديد، بداية حياة جديدة. وعشان كده برضك في بداية الحياة الجديدة ربنا غير الاسامي، غير ابرام الى ابراهيم. وحتى لما تيجي تعرف انجيل معلمنا لوقا ان في اليوم الثامن من ولادة المسيح تمموا فيه فريضة الختان وسموه يسوع. يعني المسيح خد الاسم امتى؟ اسم يسوع ده في اليوم الايه؟ الثاني المخلص. يدلوا علامة الختان او علامة الطهارة كرمز للعهد ما بين الله وما بين الانسان. ولما تعملوا بحث بقى في موضوع الختان ده تلاقيه شغلانة كبيرة قوي. كان الختان ده اول عهد شخصي على المستوى الفردي ما بين الانسان وما بين الله. قزح ده حاجة مش ايه؟ مش شخصية، ده حاجة لكل العالم. لكن كان الختان اول عهد شخصي، كل واحد عايز يخش في العهد ده يختن في لحم غرلته، حاجة ارادية شخصية لكل فرد. ويتكلم عن الختان بانه نزع الغلفة، او كلمة circumcision، circum يعني قطع دائري، يقطعه في قطع دائري، فاللي يتقطع دائري ده ينفصل كلية. عشان تفصل حاجة كاملة لازم تقطع قطعا دائريا. وكان إشارة إلى خلع جسم الإيه؟ خطايا، زي ما بيقول بولس الرسول الذي به ختنتم ختاما غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا الإيه؟ البشاء. نسع الغلفة، الغلفة الغشاء اللي بيمنع، الغشاء اللي بيفصل ما بين الانسان وما بين الله يتنزع. عشان كده ما كانش الختان مجرد حاجة جنسية بتتعمل، لكن يقول لهم ابنكم مش مختونة غلفاء يعني عليها الايه الغشاء مسدودة مش عايزة تسمع، شفتكم مش مختونة عليها مش عايزة تنطق بالحق، قلبكم غير مختون متغلف بغشاء كابس عليه مش قادر ينضب بحب العهد وبحب العلاقة اللي بينه وبين ربنا. عشان كده يقولهم اختنوا غرلة قلوبكم واختنوا اذانكم واختنوا اذهانكم واختنوا شفتكم، اختنوا كل حاجة. ده حتى لدرجة ان زي ما شفنا في سفر اللاويين ربنا قال لهم كمان اختنوا الشجر، الشجر اختنوه. ليه؟ كانوا يفضلوا الشجرة غلفاء لمدة 3 سنين، وبعدين في السنة الرابعة تصير مختتمة وتقدم أثمارها للرب، وفي السنة الخامسة يبتدوا يأكلوا من ايه؟ من الشجرة. طب تختم الشجرة ليه؟ عشان تحول الشجرة اللي مزروعة في الارض من غرس ملعون نتيجة الخطية الى غرس مبارك سماوي تاكل منه. حتى الشجرة دخلوها في عهد بينها وبين ربنا عشان تبقى حياتك كلها مرتبطة بعهد بينك وبين الله. فكان الختان ده اعظم عهد شخصي ما بين الله وما بين الانسان. حتى ارتبط كلمة الختان عشان يقول ان الختان ده رابطة حب بين الانسان وبين الله بكلمة عريس. مش عريس يعني ختم. فاكرين موسى لما كان راجع لارض ناس وبعدين الملاك كان هيضربه ويموته، وقامت صفورة خدت سكينة وختمت اولادها وقالت عريس دم ايه ليه. علامة الحب والفرح كان الختان ده. والختان دلوقتي هو رمز المعمودية، رمز المعمودية اللي هي بتدخلنا في العهد مع المسيح، اللي يفضل الثمر بتاعها يترمي لمدة 3 سنين، وفي السنة الرابعة تقلم دائريا. عارفين الكرام بيعمل ايه في تقليم دائري؟ يقص كده الغصن يقطعه كاملا دائريا، يعمل نفس عملية سيركم سجن في جذع الشجر عشان ينقي الكرمة وينقي الشجرة. فكان الختام علامة حياة جديدة، اسم جديد، طبيعة جديدة، علاقة جديدة ما بين الله وما بين الانسان. وكان الدم اللي بينزل من عملية الختان رمز الموت، ان الانسان مات عن الخطية، مات عن الحياة العتيقة ليحيا في حياة جديدة. لكن طبعا عارفين القصة كلها ان اليهود تمسكوا بالختان كعلامة في الجسد ظاهرية فقط، لكن ما قدروش يوصلوا للحاجة الروحية اللي كان ربنا عايز يوصلها له. وقال الله لابراهيم ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي بل اسمها سارة، غير اسمها. اصل قال ان الختان ده يبقى لمين؟ للذكر. طيب والانثى ملهاش عهد مع ربنا؟ قال لا، ده ختان الذكر في ختان لكل الايه الخليقة. فسارة كانت مختتمة في ابراهيم. عشان كده الناس اللي كانت بتقول طب ما هو ربنا ما ظهرش لسارة وربنا ما ادهاش وعد، لا، ده كله كان في مين؟ في ابراهيم. عشان كده لما غير اسم ابراهيم غير معاه اسم كمان سارة. واباركها وباركها واباركها واعطيك ايضا منها ابنا، عشان ما تقولش بقى حاجة تاني، يبقى من نسلك ومن مين؟ من سارة. اباركها فتكون امما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط ابراهيم على وجهه وضحك. كان عايز يقول لربنا بقى وحياتك بلاش الايه السيرة دي، الواحد تعب منها قوي يعني، كفاية شبعنا كلام. وقال في قلبه هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ يعني خدنا الكلام ده قبل كده وشبعنا منه. فسكت. خلاص عايز تديني اديني لما نشوف هتعمل ايه. عمل النعمة في حياتنا ما يتوقفش على قدرتنا الجسدية او على مقدار جهادنا الجسدي، لكن يتوقف على عطية الله لنا، ان حتى لو مات مستودع صار، وحتى لو مات جسد ابراهيم، لكن الله قادر ان يقيم من الاموات. فبعد ما ضحك كده كأن ربنا بيقول طب انا هضحكك وهتعمل نفس العملية سارة لما هنشوف الاسعاف اللي وراء. فبصر ربنا ابراهيم لربنا كده وقال ابراهيم لله ليت اسماعيل يعيش امامك. شوف بقى رب انا مش عايز حاجة تاني، لا عايز حاجة تاني ولا غيره، بس خليني مين اسماعيل يطول لي في عمره وبارك وكفاية على كده، مش عايز حاجة تاني. ليت اسماعيل يعيش امامك. وسيبك بقى من موضوع الوعد ده تاني. فقال الله بل سارة امرأتك، لان ربنا فهمه هو عايز يقول ايه. ربنا كان فهمه كويس قوي. بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه اسحاق. اسحاق يعني ضحك. وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. ربنا هنا بيخصص بقى. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. حاضر هسمع لك فيه، وها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، هكتره 12 رئيسا يلد. خذوا بالكم إسماعيل ولد كام؟ 12 قبيلة. بينما اسحاق ما ولدش غير ايه؟ مين؟ واجعله امة كبيرة، ولكن عهدي اقيمه مع اسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الاتية. ربنا بيخصص منتهى التخصيص عشان ما يحطش اي مجال للشك. وبل في هنا في الحته دي زود له الايه الميعاد، ان السنه الجايه هيكون عندك كده. فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن ابراهيم، فاخذ ابراهيم اسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتعين بفضه، كل ذكر من اهل بيت ابراهيم، وختم لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله. ابراهيم لما لقى نفسه بقى مفضوح قوي قدام ربنا وربنا كشف كل افكاره، راح في نفس اليوم ما اجلش لانه بقى كان مرعوب، وراح تمم كل اللي ربنا ايه قاله له، ودخل كل واحد عنده العهد، لان اللي مش هيخش العهد تقطع تلك الايه النفس. وكان ابراهيم ابن 99 سنة حين ختن في لحم غرلته، وكان اسماعيل ابنه ابن 13 سنة حين ختن في لحم غرلته في ذلك اليوم عينه. ختن ابراهيم واسماعيل ابنه وكل رجال بيته ولدان البيت والمبتعين بالفضة من ابن الغريب ختنوا معه. دخل كل اللي عنده في عهد ما بينهم وبين الله. بس تلاحظوا بقى حاجة جميلة لطيفة، ان اسماعيل اتختم 13 سنة وابراهيم، لكن مين اللي اتختم في اليوم الثامن؟ الوحيد اللي اتختم صح، اللي اتختم صح في الميعاد كان اسحاق. وكانت فريضة الختان تورث للابناء. طفل صغير في اليوم الثامن لسه ما ادركش حاجة، تقول لي طب وده هيخش في عهده مع ربنا ازاي؟ هو يعرف حاجة ولا يدرك حاجة؟ لكن كان بالظبط الختان ده رمز للمعمودية. حتى كنيستنا بتعمد الاطفال، يقول طب لما يكبروا شوية ويفهموا المعمودية ويفهموا ايه اللي بيحصل في المعمودية. لا، وهو طفل، لانه يورث بالايمان، على ايمان ابويه ولكن يثبت بالطاعة. يعني الطفل المسيحي بيتعمد وكانوا بيختنون بإيمان أبوه وأمه اللي بيورثوا منهم يورثوا الإيمان للابن، لكن دور الابن انه يثبت العهد بالايه؟ بالطاعة، يثبت في ذلك العهد بالطاعة. فكانت عملية الختان لها ثلاث حاجات. اول حاجة انها تميز شعب الله عن الشعوب الاخرى، بتعزل بتفصل. انت مميز عن الاخرين لانك انت تختص بربنا مش زي الباقيين. تاني حاجة كانت ترتبط بحياة الطهارة، حتى عملية الختان لحد دلوقتي يسموها ايه؟ يسموها ايه؟ طهارة. طهارة يعني حياة قداسة. وممكن تاخد بعد كده لفظ جميل قوي، بحرجة العار. بحرجة العار ده زي نشوفها في سفر يشوع ابن نون. بحرجة العار يعني حياة القداسة. العار ده بتاع الخطية يتدحرج بعملية الطهارة او الختان، بان احنا نخش في عهد مع الله. مش فاكر الشاهد بالظبط لكن هقولها لكم. لما جه يعدي نهر الاردن وفوجئ بان الشعب اللي معاه غير مختتن، وقفوا عملية العبور لحد ما ختن الايه؟ الشعب. يعبر النهر ازاي وهم مش في عهد مع ربنا؟ زي ما موسى كان رايح ارض مصر يسمع خلاص وهو ما كانش عامل العهد فين؟ في ابناء. قال له الصوت مش سامع. اختتن لانه تبع ابراهيم، وعشان كده الختان ما هوش خاص بشعب من الشعوب، لكن الختان دلوقتي كل الناس بتمارسه. حتى في القديم كانت عادة فرعونية، ما كانش، كان حاجة معروفة للكل، المسلمين بيعملوه، المسيحيين بيعملوه، اليهود بيعملوه، لكن الله عين وخصص هذه العلامة لعهد خاص بيه هو. زي ما كان قوس قزح ظاهرة موجودة، لكن الله خصصها كعلامة منه للايه؟ للانسان. وثالث حاجة في علامة الختان الطاعة عن حب، اللي يميز بقى الشعب الحقيقي من الشعب الغير حقيقي، ان اللي بيعيش في حياة تمييز وعزلة ويعيش في حياة طهارة لابد ان يكون ليه طاعة لله عن حب. طاعة لله عن حب، بيحب ربنا عشان كده بيطوعه، بيطيع مش عشان يبقى ابن، او بيطيع مش عشان ينال رضا الله، لكن بيطيع لانه فعلا دخل في الشركة، لانه صار ابنا. في فرق بان واحد بيطاوع علشان ينال الشركة، وبين واحد بيطاوع لانه فعلا نال الشركة. في واحد بيجاهد عشان يبقى ابن، وفي واحد بيجاهد لانه فعلا بقى ايه؟ ابن. الاولاني ده بيعافر غصبا عنه، زي الاديان الاخرى تقول لك صوم وصلي واعمل. ليه؟ عشان ربنا يقول لك شاطر يا ابني حبيبي، انا مبسوط منك، انت كويس. فالانسان يعمل حاجات دي بالعافية عشان عايز ينال شيء. وبين المسيحية بتقول لك انت صوم وصلي وجاهد مش عشان تنال، ولكنك انت نلت فعلا، اخدت عطية فعلا. عشان كده احنا بنعيش في الصوم وفي الصلاة وفي الجهد الروحي براحة. كل ما نحس ان احنا ماشيين بعطلجة، اعرف ان انت مش مقدر موقعك كابن. انت اللي بتجاهد مش عشان تبقى ابن، انت بتجاهد لانك صرت ابنا بالحقيقة. ده كان علامة العهد اللي ما بين الله وما بين ابراهيم واللي ادهوله. وشوفوا ربنا هو اللي بيصالح، برغم ان فضل زعلان منه 13 سنة، لكن ربنا هو اللي جه عرض المصالحة بينه وبين ابراهيم. كل ده يرجعنا ايه هو الدين هل الدين هو سعي الإنسان نحو الله؟ ولكن هو سعي الله للإنسان، ما هوش اقتراب الإنسان من الله، لكن اقتراب الله من إيه؟ من الإنسان. ناخد راحة نص ساعة ونكمل الساعة 9 إن شاء الله، نكمل إصحاح 18. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بعد ما نفذ بسرعة إبراهيم العهد مع ربنا ونفذه برغبة حقيقية وباستعداد حقيقي للطاعة، ان في نفس اليوم اللي ربنا اداله فيه هذا العهد نفذه فعلا. ويمكن ده مثال لطيف قوي وحلو للنفس المتلهفة على علاقتها بالله، ان في نفس اليوم اللي تسمع فيه الكلمة تنفذها وتعيشها. عشان كده بولس الرسول بيقول اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. لما ربنا شافه وابراهيم اثبت مدى حبه لله من خلال الطاعة، ان في نفس اليوم اللي ربنا يطلب منه ينفذ زي ما بيقول في ذلك اليوم عينه، ربنا عمل معه موقف عجيب قوي. إلا ظهر له الرب عند بلوطات نمرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذ ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة فأأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تكتزون، لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت. وده الموقف اللي كان بقى الرابع اللي قال عنه أبوكم إبراهيم رأى يومي فتهلل وإيه وفرح. أن ربنا لما شافه بيتمسك بالعهد وبينفذ العهد عن حب وعن طاعة، ما كانش قدامه غير أن يجي عنده ينزله يقول من يحبني يحفظ وصاياي، ومن يحفظ وصاياي إليه نأتي أنا وأبي وعنده نصنع منزلا أقعد معاه. فأنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. لأن إبراهيم سمع صوت قرع الله على الباب وفتح، كان لابد ان ربنا يخش، كان لابد ان ربنا يجيله. فلما لقاه متمسك بالعهد هذا الحب العجيب والكبير اللي كان في قلب ابراهيم ناحية الله، كان لازم يجي ضيف عند ابراهيم، كان لازم يزوره. عشان كده يقول المسيح ابوكم ابراهيم رأى يومي فتهلل وفرح. وده الموقف اللي بيقول عنه بولس الرسول لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف ناس ملائكة وهم إيه؟ لا يدرون أو لا يعلمون. كأن الله بيجي كضيف لكل واحد ويقدم له فرصة، ممكن تضيفني عندك النهاردة. بس للأسف ما بنعرفوش، أو من كتر همومنا وأحزاننا ومشاغلنا ما بنستغلش الفرصة ونضيف ربنا. ربنا بيتقدم للإنسان كضيف، ممكن أجي عندك النهاردة أخش بيتك. ظهر له الرب يحوى إله العهد عند بلوطات نمرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. حر النهار اللي هو الظهر. ممكن تشوفوا الخيم العربية كان نظامها بيبقى الخيمة من جوه وليها تندة من بره كده يقعدوا تحتيها زي قط الصالون يعني، بس ملهاش جوانب لكن ليها دليلة من فوق. وده اللي كان قاعد عندها ابراهيم في وقت حر النهار. تشوفوا التعبير العجيب، يقول فرفع عينيه ونظر. رفع يعني حاجة ايه اعلى منه، كأن في رؤية سماوية نزلال الحد عنده. ونظر وإذ ثلاثة رجال واقفون لديه، واقفين قدامه. فجأة لقى ثلاثة واقفين قدامه. وإن طبيعته الحب المفتوح ناحية أي حد، فلما نظر ركض. ركض يعني جري بسرعة عليهم. في ايوه، فجري ناحيه الثلاث رجال دول. وركض بمعنى جري يعني استغل الفرصه، محدش انه يضيع وقت ان الثلاثه دول ممكن يعدوا عليه وايه ويمشي، لكن جري ناحيتهم. وزي ما قلنا مرات كتيرة ان الحياة الروحية عبارة عن فرص بتقدم للانسان، لو فاتت وعدت من الانسان ما بترجعش تاني. لكن كان استعداد ابراهيم الحلو انه قلبه مفتوح ناحية اي حد ممكن يقبله، عايز يقبله. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد الى الارض. لما كان بيقابل اي حد، حتى لما كان بيقابل فرعون او بيقابل دول، ما قالش ان هو سجد للايه للارض. بعدين شايف ثلاثة قدامه لكن بيتكلم بصيغة المفرد، وقال يا سيد. سيد ايه؟ واحد. ما قالهمش يا اسياد، كأنه حس ان هذا الواحد مختلف جدا. وفعلا ده كان ظهور الله لي ومعاه ملكين. هنقدر نلمح الحتة دهيت من في اخر الاصحاح لما بيقول ان الملكين راحوا لسدوم وعمورة بينما كان ابراهيم لم يزل واقفا ايه امام الله. وكان ظهور في شكل الثلاثة يقرب لنا معنى الثالوث او فكر الثالوث. هيئة ثلاثة رجال اعلان فكر التجسد، ان الاله لما يحب الانسان وعايز يزور الانسان يأخذ جسد وينزل الى الانسان. وهو ده معنى التجسد، ان الله من حبه للانسان خد الجسد ونزل عشان يقعد مع الانسان. ان كنت قد وجدت نعمة في عينيك بالطباع، يقول له لو انت راضي عني فلا تتجاوز عبدك. فلا تتجاوز عبدك، لو انت راضي عني وانا لاقي قبول عندك ما تعديش من عليا كده، ما تعديش من عليا كده. لازم تخش، لازم تدخل لبيتي، لازم تدخل لحياتي. ممكن واحد يقول لربنا في الخلوة الكلمة ده هي كنت فعلا يا رب بتحبني ما تتجاوزت عبدك، ما تعديش من عليا كده وتقدر من غير ما اشوفك ومن غير ما تقعد معايا ومن غير ما يكون لي لقاء معاك. اسمح لي اصنع ليك ضيافة. طب انت يا ابراهيم تقدر تضيف الله عندك؟ وكأنه يقول له مع دويت تعهدات فني يا رب ايه باركها، خليني احققها، ساعدني ان انا اعمل لك ضيافة في حياتي، ان انا اضيفك، اريحك، افرحك. ليؤخذ قليل ماء اغسلوا ارجلكم. وعلى حسب العادة والحد دلوقتي كان يغسلوا رجلين الواحد اللي جاي من سفر او من مشوار طويل. موضوع غسيل الارجل ده موضوع كبير قوي، لكن تقدروا تفهموا من المسيح اللي عمله مع التلاميذ في غسيل الارجل ان غسل الارجل ده هو سر الايه؟ المغفرة. عشان تقدر تتمتع بوجود الله وضيافة الله لازم يبقى عندك استعداد انك تغسل رجلين. تغسل رجلين الناس يعني ايه؟ تسامح الناس، تغفر لهم، لانه ان لم تغفروا لا يغفر ايه لكم. لازم يبقى عندك غفران لكل الناس. اتكئوا تحت الشجرة فأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم. كان حاسس ان كل اللي حيقدموا ليهم عبارة عن ايه؟ كسرة خبز. فتسندون قلوبكم. مين اللي عايز يريح قلب ربنا ويسند قلب ربنا؟ بقى معقول انا، معقول انا يا انسان عندي المقدرة ان اريح قلب ربنا واسند قلب ربنا؟ بشوفه في مزمور 69 اللي بيتكلم عن الام المسيح واللي خلصني الله ثم المياه دخلت الى نفسي وفي عطشي سقوني خلا وكل النبوات دي. يقول ايه لطيفة قوي، انتظرت رقة من المعزين فلم اجد. يعني الله بينتظر حد يعزيه، حد يقدم له رقة، حد يسند قلبه، حد يفرح قلبه، مش لاقي. لكن ابراهيم ادرك الفرصة دهية وتمسك بيها وعايز يريح ربنا. مين اللي بيريح ربنا في حياته دلوقتي؟ وكل اللي عايزينه ان ربنا يريحنا، لكن محدش بيحاول يريح ربنا، محدش بيحاول يفرح قلب ربنا. تشوفوا ان ابراهيم عمل كل العمل ده وما كانش ليه طلبات، كانش عايز حاجة. ثم تجتازون وتمشوا بعد كده، لانكم قد مررتم على عبدكم، عدتم علي. فقالوا بصيغة الجمع، برغم انه كان بيتكلم بصيغة الايه؟ المفرد. يا سيد هكذا تفعل كما تكلمت. كأن ربنا بيديله المقدرة انه ينفذ تعهدات ايه؟ فمه. ضفني، افعل كما تكلمت، خد قوة انك تعمل اللي نفسك فيه واللي انت عايز تحققه ليا. لا بس هو الرؤية ايه؟ عجيبة قدامه. سجد لانه حاسس ان الطلعة بتاعتهم حاجة مختلفة عن الناس. هو لحد دلوقتي مش فاهم، لكن هتتضح له الرؤية في الاخر الكلام. فاسرع ابراهيم الى الخيمة. وخدوا بالكم من الافعال بقى اللي هيقولها كلها بتغنم عن عامل السرعة، انه انسان مش متباطئ متلكئ. فاسرع ابراهيم الى الخيمة الى سارة وقال اسرعي بثلاث كيلات دقيق. سميزا، سميزا يعني دقيق فاخر، افخر انواع الدقيق. واعجني واصنعي خبز ملة، اللي هو الخبز اللي معمول على حجر بيسخنوه قوي عشان يستوي، نوع من الخبز حلو يعني. ثم ركض ابراهيم، جري برضك، الى البقر واخذ عجلا رخصا، رخصا يعني سمين طيب وجيدا، واعطاه للغلام فاسرع ليعمله. ثم اخذ دبا ولبدا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، واذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة اكلوا. وقف قدامهم يخدمهم، ما قالش لحد من العبيد تعالوا اخدموهم وقعد هو معهم، لا وقف قدامهم كخادم. شوف العطية افخر انواع الدقيق، وثلاث كلاب دقيق ده تأكل حاجة كبيرة يعني كمية كبيرة، وعجل رخص جيد احسن ما عنده، وجاب الزبد واللبن وكل الحاجات دي حطها قدامهم. كل ده وكان في ذهنه انه هيقدم كسرة ايه مهما عمل، لكن في نظره ان كل اللي بيعمله ده حاجة قليلة تجاه هؤلاء الاشخاص. هو منجذب ليهم، لكن كعادة ربنا ان ربنا ما يسمحش ابدا ان حد يداينه، او ان ربنا يكون مديون لحد. اللي يقدم لربنا حاجة ربنا يديله بدلها اكتر واكتر. مفيش حد يخدم ربنا الا وربنا يخدمه، مفيش حد يريح ربنا الا وربنا يريحه، مفيش حد يفرح ربنا الا وربنا لازم ايه يفرح. فابتدوا يتكلموا معاه عن موضوع سارة، لكن هو يمكن الحاجة اللي تلخبط شوية تقول طب هم ازاي اكلوا، هو ربنا بياكل ازاي الملائكة اللي معاه دول اكلوا، السيد المسيح بعد ايه ما اكل. خدوا بالكم في موضوع الاكل ده في مثل حلو اي تفهموه، المية لو اتكبت على التربة والارض، الارض تعمل ايه في المية؟ تشربها. ليه؟ لانها محتاجاها. لكن الشمس لو طلعت على المية تعمل فيها ايه؟ تبخرها، لان عندها القوة انها تبخرها. المية في كلتا الحالتين اختفت، لكن الارض اختفت فيها المية لانها محتاجة للمية، بينما الشمس اخفت المية مش لانها محتاجة للمية، لان ليها قدرة انها تزيل المياه، تبخر المياه، لها قوة. ده اللي بيحصل بالظبط لما بيتكلم عن اكل الله او اكل الملائكة، مش اكلوا نتيجة احتياج، لكن اكلوا نتيجة ايه؟ قدرة. وقالوا له اين سارة امرأتك؟ هم الثلاثة مع بعض. لو كان عشان كده بتقدروا تحسوا ان الموقف ده الناس احتارت فيه جدا، لو كان الله او ده بس اعلان التجسد في شخص المسيح وكان معاه ملكين، كان المسيح هو اللي هيتكلم والملائكة سكتوا. لكن لو كان الثالوث، فالثالوث هو بيتكلم مع ايه؟ مع بعضين. او قد يكون استخدم التعبير ان لما واحد يتكلم نيابة عن الكل. وقالوا له اين سارة امرأتك؟ احنا ما نطلعش مديونين، انت ما طلبتش حاجة لكن احنا اللي حنديك. فقال ها هي في الخيمة. فقال اني ارجع، رجع بصيغة الايه؟ المفرد. اني ارجع اليك نحو زمان الحياة. زمان الحياة يعني بعد سنة. تلاحظوا الملاحظة العجيبة ان الزيارة دي كانت في نفس الوقت اللي هو تمم فيه العهد بالايه؟ بالختان، لان لما خد عهد الختان قال له بعد سنة يكون عندك ابن. نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهي وراءه. اللطيف في سارة قبل ما نخش في النقطة دي، ان سارة كانت متعاونة جدا مع ابراهيم المتفاهمة. ده راح قال لها اعجني ثلاث كلاب دقيق وخبزي واشتغلي وسوي هاي. قالت له يعني هو انا ناقصاك كمان جايب لي ناس من بره اكلهم لك. كان ممكن قالت كده يعني، لكن شوفوا مدى التفاهم اللي كان بينهم قد ايه. وكان ابراهيم وسارة شيخين متقدمين في الايام، وبعد انقطع ان يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في بطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي تناعم وسيدي قد شاخ. وكأن سارة عايشة لكن حاسة ان هي في ايه؟ في فناء، وحاسه ان ولادة الابن ده تنعم حدش يقدر عليه. يا سيدي قد شاخ كان بتدعو ابراهيم سيدي، لكن حتى لو كان الانسان يوصل لمرحلة الفناء لمرحلة الموت ونفسه في التنعم، ربنا حيديله التنعم. كل ده عشان تقدروا تفهموا بعد كده لما يجي يتولد المسيح ويسمي نفسه ابن الانسان، يسمي نفسه ايه؟ ابن الانسان، كأنه اتولد لكل انسان فينا عشان يشيل الفناء وعشان يدينا التنعم. عشان كده تبص تلاقوا في ولادة المسيح يعلن الملائكة ولد لكم اليوم، ان هذا الميلاد يختص بكم. واشعياء النبي يقول يولد لنا ولد ونعطى ابنا، هذا الميلاد يختص بنا، ينقذنا من الفناء ويعطينا تنعم. فقال الرب لابراهيم لماذا ضحكت ساره قائله افبالحقيقه الد انا وقد شخت؟ شوفوا هنا قال الرب، ابتدت الرؤيه ايه تتضح بقى. قال يهوى، ساره كانت مستخبيه جوه لكن كانت مكشوفه قدام ربنا. فساره لما لقت كده اتخضت، هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد ارجع اليك نحو زمان الحياه ويكون لساره ابن. فانكرت ساره قائله لم اضحك لانها خافت. فقال لا بل ضحكت. هي ترعبت، ازاي عرف ان هي ضحكت؟ لانها ضحكت في سرها. فحسوا في اللحظه دي ان اللي قدامهم ده يهوى، خافت جدا. ربنا قال لا ضحكت، ما تنكريش. ممكن تخدعي نفسك، ممكن تخدعي اي حد، لكن الا الله. القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ انا هو الرب فحص القلوب والايه كلام. لكن الحته اللطيفه دي يقولها في الرساله للعبرانيين، ان ساره اخذت قدره على انشاء نسل في عبرانيين 11، ان ربنا اداها القدره. لما سألها هل يستحيل على الرب شيء، هذا الإيمان في حاجة مستحيلة عند ربنا؟ لما الإنسان باستمرار يبص لكل وعود الله ولكل كلام الله ما تحسش إن في حاجة مستحيلة. مستحيلة عليك آه، لكن هل يستحيل على الرب شيء؟ طب منين يكون عندي هذا الإيمان؟ أجيبه منين الإيمان ده؟ هو ان انا احس فعلا بعمل الله القوي في حياتي. يتكلم بولس الرسول في اصحاح الايمان عن رئيس الايمان ومكمله يسوع. رئيس الايمان ارشي، ارشي يعني اصل، اول الايمان ومكمله يسوع. عايز تاخد ايمان مش هتقدر تاخده الا من المسيح. الايمان عطية من المسيح للانسان. هل يستحيل على الرب شيء؟ فيأكد لها في نحو مثل هذا الزمان، حتى بالرغم من ضعف إيمان الإنسان، لكن ربنا لما يقول حاجة حتى ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم. فضل ربنا ماشي معه، فضل ابراهيم ماشي مع ثلاثة رجال عشان يفرقوه. ابراهيم مش بس كان غني في زي ما شفنا في النواشي والفضة والذهب. النواشي رمز للامور الجسدية، والفضة باستمرار في الكتاب المقدس ترمز الى كلمة الله، كلمة الرب كايه؟ كفضة محمى مجربة في الارض قد صفيت 7 اضعاف. والذهب يرمز الى الامور السماوية زي ما اتكلمنا في اول اصحاح. فكان ابراهيم غني في الامور المادية وفي الامور كتاب الله او كلام الله ووعود الله، وكان غني في الامور السماوية. كان ايضا عنده نوع من الغنى ما كانش متوفر عن حد، كان غني في علاقته بربنا، كان غني في علاقته بربنا، كان وصل الى مرحلة خليلي. خليلي يعني ايه؟ صديقي. فقال الرب: هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ ابراهيم حبيبي ده صاحبي، مش ممكن ما اقوليش على اللي انا هعمله. وابراهيم يكون امة كبيرة وقوية، ويتبارك لديه ويتبارك به جميع امم الارض، هيكون بركة لكل امم الارض. لا، مش ممكن اخفي عنه، زي ما بتقول الآية: سر الرب لايه؟ خائفين، لاني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده ان يحفظوا طريق الرب. وهو هيبقى امة عظيمة، فلازم اقول له الامور اللي هتحصل عشان يوصي بنيه ان هم يفضلوا حافظين وصيتي وكلمتي، ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لابراهيم بما تكلم به. صحصحوا للآية دي حتى تحتها 1000 خط، عشان ربنا يتمم الكلام اللي قاله لابراهيم وينفذ الوعود اللي وعد بيها لابراهيم ونسله. لازم ولاد ابراهيم يصنعوا برا وعدلا ويسلكوا في وصاياه. بنسأل على موضوع ارادة ربنا في حياتنا، اعرف ازاي ارادة ربنا؟ وبعدين في وعود في الكتاب المقدس، اخدها ازاي الوعود دي وبقعد اتمسك فيها وبطلبها؟ مش هتقدر تاخدها الا اذا كانت حياتك على مستوى البر والعدل والقداسة، الا اذا كانت حياتك على مستوى التوبة. ربنا ما بينفذش كده اعتباطا، عشان كده كانت الآية دي من الخطورة: يصنعوا ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. ينفذ كل الوعود. لازم تبقى حياتي على مستوى الله إذا كنت عايز الله يتمم وعودي. تلاحظوا أن في التجربة على الجبل كان الشيطان يجيب للمسيح وعد، والمسيح يرد بإيه؟ بوصية مكتوب، يرسل ملائكته ليحفظوك مكتوب، ما يقول وعود. لكن المسيح كان بيرد بالبر وبالعدل. لا، ده الانسان يعمل، مش ان ربنا اللي يعمل. وقال الرب: ان فراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا. كأن حالة الخطية هي حالة ايه؟ صراخ زعيم. والخطية اللي عايشة ومنتشرة في سدوم عبارة عن صراخ وألم بيسمع في ربنا. عارفين اذا كان السيد المسيح قال على نفسه ان هو الرأس واحنا الاعضاء او الجسد، لما الواحد مثلا يبقى في طرف رجله في صباعه كبير خراج، مش بس الخراج اللي في رجله هو اللي بيوجعه، لكن تبص تلاقيه بيحس بايه؟ بصداع. الوجع اللي في الرجل يسمع فين؟ في الراس. كل خطية الانسان بيعملها بتسمع في الراس، تسمع عند ربنا. فقال: فراخهم كثرة وخطيتهم عظمت الى جدا، انزل وارى. كلمة انزل هنا تفيد تجسد، حل المشكلة بقى وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي وإلا فأعلم. وربنا عارف، لكن ربنا يقول أنزل أتأكد بإيه؟ بنفسي، عشان ما ظلمش حد، عشان ما حدش يقول إن أنت ظلمتني. طول أمات الله واحتماله انه ينزل يشوف حال البشرية. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، واما ابراهيم فكان لم يزل قائما امام الرب، واقف قدام ربنا. ونقل ابراهيم قدام ربنا او قدام اله العهد يهوى في صلاة، او في صلاة شفاعية جميلة جدا. صوت صراخ الخطية ده مفيش حاجة تقدر تسكته الا حاجة واحدة. ايه اللي يقدر يسكت صوت صراخ الخطية؟ دم المسيح، اللي قال عنه في العبرانيين يتكلم افضل من دم هابيل. هو الحاجة الوحيدة اللي تقدر تسكت الصراخ ده. هو عشان كده نزل، نزل يسكت الصراخ ده بطريقة عجيبة. يقول احزانا حملها واوجاعنا تحملها، مسحوق لاجل معاصينا، مجروح لاجل خطايانا، تأديب سلامه، سلامنا عليه وبجراحاته شفينا. فنوقف قدام ربنا، وهنا نفهم اول حاجة في الصلاة ان هي قيام امام الله. ان الصلاة مش مجرد كلمات الواحد بيرددها وبيقولها، لكن افهم الصلاة في حقيقتها انك واقف قدام ربنا. الصلاة دي صراع مع الله، وبقدر ما تكون قلوبنا مثقلة باحتياجات بقدر بنصارع مع الله اكتر. لكن واحد مش الموضوع مش همه، بيقف بفطور يكلم ربنا كلمتين وخلاص. فتقدم ابراهيم وقال افتهلك البار مع الاثيم؟ عسى ان يكون 50 بارا في المدينة، افتهلك المكان ولا تصفح عنه من اجل 50 بارا الذين فيه؟ حاشا لك ان تفعل مثل هذا الامر، ان تميت البار مع الاثيم فيكون البار كالاثيم. حاشا لك، اديان كل الارض لا يصنع عدلا؟ خبر ابيض، منين جبت الجراءة دي كلها؟ منين جبت الجراءة دي كلها يا ابراهيم انك تكلم ربنا بكل هذه الجسارة؟ كانش يقدر يقولها الا اذا كان حاسس بنوع من الحب ونوع من الصداقة والعلاقة القوية بينه وبين الله. فقال الرب ان وجدت في سدوم 50 بارا في المدينة فاني اصفح عن المكان كله من اجلهم. فاجاب ابراهيم وقال اني قد شرعت اكلم المولى وانا تراب ورماد، ربما نقص 50 بارا 5، اتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال لا اهلك ان وجدت هناك 45. فعاد يكلمه ايضا وقال عسى ان يوجد هناك 40. فقال لا افعل من اجل 40. فقال لا يسخط المولى فتكلم عسى ان يوجد هناك 30. فقال لا افعل ان وجدت هناك 30. فقال اني قد شرعت اكلم المولى عسى ان يوجد هناك 20. فقال لا اهلك من اجل 20. فقال لا يسخط المولى فتكلم هذه المرة فقط عسى ان يوجد هناك 10. فقال لا اهلك من اجل 10. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع ابراهيم، ورجع ابراهيم الى مكانه. الصلاة اللي صلاها دي كانت صلاة عجيبة جدا، كانت صلاة شفاعية من اجل خلاص الناس اللي حيهلكوا دول، كانت رمز لشفاعة المسيح. لكن شفاعة ابراهيم كانت شفاعة توسلية، بينما شفاعة المسيح شفاعة ايه؟ كفارية. ما بيشفعش بالكلام، لكن المسيح بيشفع بالدم. صحيح كانت شفاعة ابراهيم مقبولة لكن ما قدرتش تخلص، لكن شفاعة المسيح قادرة، فمن ثم يقدر ان يخلص الى التمام. لكن كان قلبه مفتوح للاخرين، بيصلي من اجل التانيين. لو بصينا لمميزات الصلاة اللي هو بيصليها دي، كانت عبارة عن صلاة انفرادية، كان مفيش حد غيره هو ومين؟ ربنا فقط. وكانت صلاة طويلة، قاعد يتكلم فيها كتير مع ربنا. لو عايز تخش فعلا في استفادة لازم يبقى لك الصلاة الانفرادية. بنشتكي ان احنا ما بنتغيرش، ما بنتغيرش لان احنا ما بنسمعش الكلام. بنقول كل واحد يبقى في الخلوة لوحده، محدش بيسمع الكلام، محدش بيصدق. نفضل نتكلم مع بعض، نعمل لك ايه؟ لا يمكن هتتغير، لا يمكن هتاخد قوة. لانك عشان تاخد قوة لازم يبقى في انفراد بينك وبين الله، ولازم تبقى صلاة طويلة مش كلمتين بتقولهم وتخلص. عملت اللي عليك، كانت صلاة مليانة غيرة على الخلاص. الناس دي حضية يا رب، مش ممكن تسيبها تضيع، ومليانة غيرة ايضا على مجد الله. مش ممكن ان انت تهلك البار مع الاثيم. اديان الارض كلها لا يصنع عدلا، ذنبهم ايه الناس دي اللي عايشة كويسة؟ يمكن عددهم قليل لكن ما تضيعش الكل. وكان ابراهيم عارف كويس حدوده وامكانياته. انا ما اعرفش حاجة، لعله يوجد في المدينة 50، انت اللي تعرف. لعله يوجد في المدينة 20، انت اللي تعرف. انا ما اعرفش، عشان كده كان يتكلم باتضاع شديد جدا مع ربنا. شرعت ان اكلم المولى وانا عارف نفسي اني تراب ورماد. صحيح انت اديتني هذا الامتياز اني اتكلم معاك وان اخش معاك في صداقة، لكن انا عارف مركزي كويس تراب ورماد. كانت صلاة مليانة لجاجة، لجاجة مع ربنا وصراع مع الله. كان حاسس بالناس اللي حواليه، زي ارميا لما بيقول التعبير اللطيف: ليت رأسي ينبوع دماء فأبكي ليلا ونهارا قتلى بنت شعبي. وزي بولس الرسول يقول: لأن لي حزنا ووجعا في قلبي من أجل أنسبائي وإخواتي في الجسد اللي مش عارفين ربنا. كان في حلوة مع ربنا، بيتمشى معاه ووقف معاه كل الوقت الطويل ده، ودخل في صراع. واللطيفة، اللطيف ان ربنا كان عنده طول بال جدا مع مين؟ مع ابراهيم. 50 نزل 45، بعدين لقى نفسه مش معقول همشي بالخمسات، يعني استكترها شوية. طب ننزل بالايه؟ بالعشرات. عايز يوفر جهد مع ربنا، مع ان لو كان نزل 5 ضربك ربنا كان هيكمل معاه. فرق كبير جدا بين التفاهم اللي كان بينه وبين ربنا. كان في بينه وبين ربنا تفاهم. العجيبة ان ربنا بيقبل انه يتفاهم ويتحدث مع الانسان، بينما اي واحد لو خد بس حتة مركز كده في الكنيسة ولا في المجتمع ما بيقبلش انه يتفاهم مع حد. اللي يقوله لازم ايه؟ يمشي. في فرق كبير بين التفاهم والتفهيم. التفاهم يعني احنا الاثنين ايه؟ نتكلم ونسمع الرأي الاخر ونتناقش، انما التفهيم هو كده وهتفهم غصب عنك كده، مفيش غير كده. إذا كان الله عنده قدرة على التفاهم، يبقى الإنسان إن كان مركزه أيا كان ما بيبقاش عنده قدرة على هذا التفاهم. عايز تملي يدخل اللي في مخه في مخ اللي إيه؟ اللي قدامه غصبا عنه. لكن للأسف لما كف إبراهيم عن الطلبة وقال آخر مرة هطلب منك وقف عند 10، اكتفى ربنا وامتنع عن العطاء. كان كل طلبة ابراهيم بيطلبها ربنا يديها له: 50 خد، 45 خد، 20 خد، 30 خد. لكن حد ما جه قال بقى خلاص دي يا رب اخر مرة، وهو اللي حدد ابراهيم 10، مفيش داله حتى 10، وقف عند كده. لكن يا ترى لو كان استمر ابراهيم في علاجته لواحد، لو وصلها لواحد كان حيلاقي لوط. فعلا ده اللي عمله، ان ربنا نجى مين؟ لوط. لكن للاسف الانسان يئس، او الكسف انه يطلب اكتر من اللازم، فوقف عن الطلب، ربنا وقف عن العطاء. لكن لو كان عنده الرجاء والحماسة واللجاجة انه يستمر انه يوصل لواحد، كان ممكن انقذ سبين وعمورة. لكن لانه وقف عند عشرة خلص. انت اللي حددت مرة واحدة فقط اطلب منك لو في عشرة. لكن لو عنده الانسان امل انه يطلب، ربنا يتفاعل مع هذا الانسان بذلك الامل. وعلى قد ما الانسان عنده رجاء ويتسع، على قد ما ربنا بيتسع ايه معاه، بيوقف الانسان يوقف ربنا. عشان كده كل ما يكون الانسان عنده امل ورجاء، ممكن تصلي من اجل حتى الناس اللي ما فيش منهم امل، او يعني كل الامور تدل ان ما فيش فايدة من موضوعهم. ابراهيم عمل كده، صلى من اجل ناس ما فيهمش ايه امل، لكن صلى، لكن صلى. بنسمع مثلا عن واحد ساب الايمان وكان فلسطين وانكر المسيح، خلاص بقى ابن الهلاك للهلاك ايه يضع. لكن هل في واحد يفضل يصلي من اجله؟ لعل ربنا يفتكره ويجيبه. هل ممكن نصلي من اجل موضوع حتى لو كان الموضوع ده مفيش امل منه، لكن من اجل غيرتنا على خلاص النفوس نقدر نلاقي هذا الامل؟ للأسف ملقاش، فكان الحكم على سبيل معمورة بالإبادة. لكن وقف إبراهيم يشفع من أجل لوط زي ما هنشوف، يقول وذكر الله لوط من أجل إبراهيم، والتاني مرة يخلص إبراهيم لوط، مرة خلصه بالحرب ومرة خلصه بالإيه بالصلاة بالشفاعة. لكن حرق سدوم وعمورة ده يوقفنا عند سؤال نفكر فيه كده، امتى ربنا ينهي العالم؟ امتى ربنا ينهي العالم؟ لما ما يبقاش في واحد يتوب. لكن طول ما في واحد بيتوب، الله مأجل الدينونة لحد ما هذا الانسان يتوب. لكن تنهي العالم كله يا الله امتى؟ لما يبقاش في حد بيتوب. وهم عدى في ذهن الله وربنا عارف امتى ما فيش حد حيتوب. وهم عدى ربنا عارفه ومحدده، لانه عارف ان في الوقت ده ما حدش حيتوب. عشان كده لما اتكلم معانا وقال لنا انتم ملح الارض وانتم نور العالم، طول ما في ناس بتتوب وبتصلي وبتشفع طول ما العالم موجود. لكن لما يفسد الملح ولما يطفي النور، بس المهم مين اللي بيتوب؟ المهم ان في ناس بتتوب فعلا، مش شرط الرهبان، يعني مش كل اللي دخل الدير بيصلي. يا كلمة موجهة لكل انسان انه يفهم دوره في الحياة. اذا كان الملح ده بيحفظ من الفساد وبيحفظ العالم، واذا كان النور ده هو اللي بيدي استنارة للعالم ورؤية للعالم، فده اللي كلفنا به المسيح. لكن لو احنا فشلنا في المهمة دهيت وفي تأدية المهمة دهيت، خلاص العالم ما بيبقى ليش معنى. نكمل اصحاح 19 من سفر التكوين. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. فجاء الملكان الى سدوم مساء، وكان لوط جالسا عند باب سدوم، فلما راهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه الى الارض وقال يا سيد نيلا الى يا سيدي نيلا الى بيت عبدكما وبيتا واغسلا ارجلكما ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقال لا بل في الساحة نبيت. ف فألح عليهما جدا فمال إليه ودخل بيته فصنع لهم ضيافا وخبز فطير فأكل. الحقيقة أن في إصحاح 19 لما بيحكي لنا عن قصة خراب سدوم وعمورة هو مثال للدينونة اللي هتعم العالم بسبب الخطية كلها. الحقيقة أن ربنا سواء السيد المسيح لما اتكلم عن مثل بتاع صاحب الشجرة اللي كان كل سنة يجي يطلب الثمر فما يلاقيش فقال لماذا نبطل الأرض نقطعها، حقيقة انه كان بيدي مرات كتيرة كل سنة يجي انذارات متتوالية ومرات عديدة بينبه للشجرة ان انت ما فيكيش ثمر. وتلاحظوا ملاحظة عجيبة ان ابراهيم شفناه في اصحاح 14 خلص اهل سادوم من كدر العمر عند بحر الملح، لكن بالرغم من الخلاص اللي صنعه ابراهيم لاهل سادوم واطلقهم احرار الا انهم ما استفادوش من هذا الخلاص، فضلوا في حياة الخطية. كانت هزيمتهم الاولى دينونة ليهم ان بسبب شرهم وخطيتهم ده حصل لهم، وجاء ابراهيم صنع لهم خلاص لكن هم ما فادتوش في هذا الخلاص. بالضبط زي ما المسيح خلصنا من كدر العمر اللي هو الشيطان عند بحر الملح اللي هو المعمودية، واطلقنا احرار زي ما سمعتوا في انجيل النهاردة ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرار، لكن للأسف احنا ما بنثبتش في هذه الحرية او في هذا الخلاص. برغم ان ابراهيم خلص قبل كده وان ده كان انذار من ربنا ليهم الا انهم فضلوا مسكين في خطيتهم. كان ارادة ربنا ان الشعب ده يتوب واداله فرصة واثنين وثلاثة، لكن الشعب ما احتملش حياة التوبة ومحبش حياة التوبة. وده اللي بيعمله ربنا باستمرار مع كل انسان، بيبعث له انذارات متكررة تنبهه وتصحيه زي ما عمل مع قايين وزي ما عمل مع كل اهل العالم. قد تكون الانذارات اللي ربنا بيبعتها لي انذارات داخلية من خلال تبكيت الضمير، اللي انت بتعمله ده غلط، انت في خطر، انت مش ماشي صح. قد تكون الانذارات دي انذارات خارجية من خلال حوادث او مواقف انا بتعرض ليها، مشاكل انا بتعرض ليها، او حوادث بتحصل للاخرين اللي حواليا مفروض ان انا اخد بالي منها. سيد المسيح كان بيتكى على الحتة دي، في مرة جولوا ناس وقالوا له ما سمعتش الناس اللي سقط عليهم البرج في سلوان، دول اكيد كانوا ناس وحشين عشان كده البرج وقع عليهم، ما سمعتش الناس اللي بيلاطس خلط ذبائحهم بدمهم، اكيد الناس دول كانوا وحشين. فالمسيح قال لهم عبارة كلنا حافظينها: ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. عشان كده الله بيبعت انذارات مستمرة للخليقة بتاعته. لكن لما جاء معاد الدينونة يقول جاء الملكان الى سدوم نساء. كان ابراهيم مازال واقف لدى الله بيقدم شفاعة والملكين اتحركوا ناحية سدوم. فرق كبير جدا بين لقاء ابراهيم مع الثلاثة وفرق بين لقاء لوط مع الاثنين اللي بيقولوا. صحيح ده عمل لهم ضيافة وده عمل لهم ضيافة، لكن في فرق بين الضيافتين كبير خالص. لما ظهر ابراهيم ظهروا وقت الظهر وقت النور، لكن لما راحوا لوط راحوا له وقت الايه المساء وقت الظلمة. وقت النهاية. ابراهيم اضافهم وفرح بيهم وهم فرحوا بيه، وكان نتيجة الزيارة بتاعت ابراهيم فرح وثمر انه يكون ليه اصحاب. لكن هنشوف ان نتيجة ضيافة لوط هياج واضطراب وانقلاب والمدينة كلها اتجمعت، ما سمعناش ان ده حصل مع مين؟ ابراهيم. لكن سمعنا انه حصل مع لوط. بتشوفوا التعبير اللطيف لما عدى الثلاثة على ابراهيم وقال لهم ما تتجاوزوش عبدكم واصنع لكم ضيافة، قالوا له ايه؟ اعمل كما تكلمت، شجعوه. لكن ده لوط كان قاعد عند باب المدينة وقال لهم تعالوا بيتوا عندي. في الاول قالوا له لا مش عايزين يخشوا، بل في الساحة نبيت. فرق بين ضيافة الله بيفرح بيها وفرق بين ضيافة تانية الله بياخدها من اجل هدف معين انه يخلص وخلاص، لكن مش مرتاح، مش عايز يخش، قرفان من المدينة وقرفان من الشر اللي موجود فيها. لكن